متحامل الذي يكره هذا العلم ويريد الأمة أن تضرب يعني في أشواط الجهالة والعماية والغواية سنوات طوالا، هذا يزهدها في علم الحديث. أو جاهل أحمق مثله ليس أهلا لأن يستفتى ولا أن يؤخذ عنه، وكما قال أحمد وإسحاق: من لم يعرف الحديث الصحيح من الضعيف فليس بعالم. وقد نقل هذا القول عنهما الحاكم في معرفة علوم الحديث، قال: من لم يعرف الحديث الصحيح من الضعيف فليس بعالم. وحقيقة كيف يكون عالما من لم يعرف الصحيح من الضعيف؟ كيف يكون عالما من لم يعرف هذا كلام رسول الله أم كلام غيره عليه الصلاة والسلام؟ كيف يكون عالما فقيها من لم يعرف هذا الحديث من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام أو من المكذوبات عليه؟ كيف يكون عالما؟ كيف يكون فقيها؟ كيف يكون عارفا بالحلال والحرام من لم يعرف هذا من غيره؟ من لم يميز لا يمكن أن يكون عالما. فلا تنظر يا أخي ولا تأبه لهذه الكلمات التي تصدر من جهلة حمقى مغفلين أو من أعداء متربصين عندما يزهدونك في علم الحديث، ولكن أقبل عليه، فإذا أقبل عليه وضرب الله لك منه بسهم فقد ضرب لك بحظ عظيم وخير جسيم، فتدرك ثمرته في الدنيا قبل الآخرة. فذكر العلامة أحمد شاكر رحمه الله أن العلم شيئا فشيئا يقل، ولكنه لم يستبعد أن الله سبحانه وتعالى ينشئ في هذه الأمة رجالا يحيون من درس من هذا العلم ويدعون الناس إليه بعد أن رغبوا عنه فترة طويلة من الزمن، وما ذلك على الله بعزيز. والحق أن هذا ولله الحمد أصبحنا نراه أمام عيوننا رأي العين، الشيء الذي كان العلماء أحمد شاكر في زمانه يتمنى أن يعني ويتوقع أن يوجد ولم يستبعد وجوده بعد ذلك، وعرف أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، واستبشر بمثل هذا الحديث بعودة علمية حديثية صادقة لهذا الدين. والحمد لله كان للشيخ العلامة أحمد شاكر في ذلك أثر عظيم، وأخذ هذا الأمر شيخنا الألباني رحمه الله فضرب له فيه بسهم عظيم ونفع الله سبحانه وتعالى به، فأحيا به كثيرا من القواعد التي كانت نسيا منسيا، وتتلمذ على يديه علماء كثر في مشارق الأرض ومغاربها، فأجر الله سبحانه وتعالى بهم خيرا كثيرا. وفي هذه البلاد، البلاد اليمنية، أحيا الله سبحانه وتعالى هذا العلم على يدي شيخنا أبي عبد الرحمن رحمة الله عليه، فقد جدد من درس من هذا العلم وأحياه في نفوس الشباب وأحيا في نفوس المسلمين الرحلة إلى العلماء والأخذ عنهم ويعني التتلمذ على أيديهم والمكث في ساحتهم والصبر على أذى يلقاه طلبة العلم، سواء كان في العيش أو في المرقد أو في الملبس أو نحو ذلك، من أجل حب العلم والصبر عليه. فجزاه الله خيرا ورحمة الله عليه، يسأل الله أن يكتب له هذا العمل في ميزان حسناته. فقد أقبل الناس بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا البلد المبارك من بلاد المسلمين على هذا العلم، والدعوة في اليمن بفضل الله تمتاز بأنها دعوة علمية حديثية أكثر من كثير من المناطق الأخرى في بلاد العالم، ففي اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى من قضى شوطا طويلا في علوم الحديث والجرح والتعديل أو في حفظ الصحيحين أو غيرهما من الكتب، وفي كذلك أيضا التأليف والكتابة وتحرير مسائل علمية تتصل بعلم الحديث أيضا، فهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى مشاركة جيدة وتجديد لهذا العلم، وبتجديد هذا العلم تجددت العلوم الأخرى، لأن هذا العلم كما سمعتم هو قاعدة تنطلق منه العلوم، قاعدة تنطلق منها هذه العلوم الأخرى. فلما تجدد علم الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى في اليمن تجددت علوم كثيرة، أصبح علم العقيدة بارزا واضحا، وأصبحت العقيدة السلفية الصحيحة يشار لها بالبنان، وأصبحت دعوات أهل البدع المخالفة لهذه العقيدة ضعيفة ومستضعفة، وأصبح كثير من طلبة العلم عندهم القدرة على الرد على شبهات أهل البدع والضلالات وغير ذلك. كذلك أيضا الفقه، أصبح الفقه رجاعا إلى الأثر والدليل، فلا يتكلم أحد إلا بالدليل ويسأل هو صحيح أم ضعيف. هذا كله، هذه الأشياء كلها ما كانت تعرف من قبل، هذه أشياء كانت ميتة، أحيتها هذه الدعوة وجددتها هذه الدعوة. فلما جدد علم الحديث بدعوة شيخنا رحمة الله عليه، تجددت مع ذلك العلوم الأخرى التي لا مناص منها ولا مفر منها، كالعقيدة والفقه والتفسير واللغة العربية وغير ذلك من العلوم التي معروف عن طلبة العلم بفضل الله في دور الحديث وغيرها أنهم ضربوا فيها بسهم عظيم وسهم مبارك، وهذا من فضل الله عز وجل. ولا زالت الحمد لله الأمة غنية، فإن مات هؤلاء العلماء بقي بفضل الله سبحانه وتعالى من يحمل الراية ويرفع يعني اللواء، والأمر الحمد لله مستمر على الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لهذه الأمة الخير، وأن يبرم لها أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وللحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، النوع 28 في آداب طالب الحديث، وينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل لما يحاوله من ذلك، ولا يكن قصده عرضا من الدنيا. فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، وهو الرحلة. وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قالوا وينبغي نعم. إلى هنا قول الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا النوع 28 من أنواع علوم الحديث في آداب طالب الحديث. مر بنا في النوع 27 في آداب المحدث، مر بنا في النوع 27 الكلام على آداب المحدث، وهنا تكلم على آداب طالب الحديث. ولو قدم هذا على ذاك لكان أولى، لأن الرجل يبدأ بالطلب ولا يكون محدثا في أول طلبه، ثم بعد ذلك يكبر شأنه وتتسع حصيلته العلمية، فبعد ذلك يكون محدثا. على كل قد مر بنا في آداب المحدث أيضا الكلام على النية، ومر الكلام على السن التي يكون فيها التحديث ابتداء وانتهاء، ومر الكلام على مجالس الإملاء وما فيها من آداب بين الشيخ وبين طلابه. هذا كله فيما يتصل بالمحدث. أما كلامنا في درسنا هذا إن شاء الله عز وجل فهو على آداب طالب الحديث. طالب الحديث إذا بدأ في الطلب، ما هي الآداب التي أثرت عن السلف رحمهم الله، وما هي النصائح والإرشادات التي أرشد السلف من بعدهم بها إذا أرادوا أن يسلكوا السبيل؟ أول ذلك أمر النية، وقد مر بنا أن أمر النية أمر عزيز وأمر شاق على النفوس، ولا سيما في الحديث، ولا سيما في الحديث، لأن طلب الحديث سبب عظيم من أسباب العزة والرفعة. من قال حدثنا وأخبرنا فكأنما قال أفتح لي الطريق، فكأنما قال أفتح لي الطريق. وكان بعض العباد يخاف من التحديث خشية الشهرة، يخاف على قلبه. وإن كان ذلك ليس سديدا وليس صحيحا، إنما يهمنا فقط الكلام على المأخذ الذي خاف العباد على أنفسهم، خاف العباد على أنفسهم وعلى قلوبهم من أن تزيغ قلوبهم. هذا يدل على أهمية أمر النية الصادقة والنية الصالحة في الطلب. فيجب أن على الإنسان إذا أراد أن يطلب الحديث أن يطلبه لوجه الله عز وجل، أن يطلب الحديث لوجه الله، لا يريد من وراء الحديث عرضا ثانيا أو عوضا من أحد، لا يريد من وراء طلب الحديث عرضا أو عوضا، لأنه إن طلب شيئا من ذلك وأخلى بالنية الصحيحة في هذا الباب عاد الحديث عليه. العلم يجب أن يكون لله، فإذا كان لغير الله فصاحبه على وجل وصاحبه على خوف. ممكن طالب حديث يطلب الحديث من أجل أن يفوق الأقران، هذا نيته مدخولة. طالب يطلب الحديث من أجل أن يماري به وأن يجادل، هذا أيضا نيته مدخولة. طالب يطلب الحديث من أجل أن ينال عوضا من الدنيا، كأن يؤلف كتابا فيعود عليه التأليف بحقوق الطبع وغير ذلك، فيكون بعد ذلك غنيا تاجرا. وربما يحمل هذا الخلق صاحبه على أنه يكتب كتابات هزيلة ويكتب كتابات ضعيفة ويفتح على نفسه باب النقد ويضيع عرضه من أجل هذا العرض، ولا يبالي أن يخزق عرضه أو تنتهك حرمته وأن يتكلم فيه وأن تظهر يعني زلاته وجهالاته من أجل أن ينال العرض. فإذا حصل الدنيا لا يبالي بأي كلام. لا شك أن هذا لا خير فيه ولا في طلبه للحديث، ولا ينتفع بحديث ولا ينتفع بعلمه ولا ينتفع غيره أيضا به. فأمر النية أمر عظيم يا أخوان، أمر النية إخلاص العمل لله، ألا لله الدين الخالص. هذا طلب الحديث دين، ويجب أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. فليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أصوبه وأخلصه، أو أخلصه وأصوبه. فطلب الحديث عمل صائب، لكن إذا لم يكن خالصا لوجه الله عاد على صاحبه والعياذ بالله. طلب العلم مثل طلب الملك، من طلب الملك وفشل فيه وأراد الملك يخرج على الملك وفشل في أمره تضرب عنقه، كذلك من طلب العلم وفشل فيه ما يرجع برأس ماله سالما، لا ربح ولا رأس مال. طلب العلم بارك الله فيكم يجب على طلبة العلم أن يتفقدوا قلوبهم وأن يتفقدوا نواياهم ودخائلهم وسرائرهم التي بينهم وبين الله عز وجل. وإخلاص النية يحملك على الصدق والتجرد في الطلب، ويحملك على الإنصاف والأمانة العلمية. إخلاص النية يحملك على هذا كله. إذا أخلصت النية في الطلب فإنك تكون منصفا، لأنك لا تريد من وراء طلبك العلم إلا رضا الله. فما الذي يحملك على أن تتبنى مسألة وتجمع لها المتربية والنصيحة والموقودة إلى والمنخنقة إلى غير ذلك من أجل أن تقيمها أمام الناس؟ ما الذي يحملك؟ إذا كنت صادقا في الطلب فصدقك في الطلب يحملك على الإنصاف ويحملك على التجرد وعدم التجاوز. أما إذا كانت نيتك في الطلب مدخولة، لأن هذا يحملك على الانتصار لنفسك أو الانتصار لقول من الأقوال، تنصر قولا من الأقوال وإن كان ذلك على حساب يعني الحق إلى غير ذلك. فما أشد هذا الأمر والله على النفس، ما أشد أمر النية على النفس. على طالب الحديث أن يحرص قلبه وأن يتفقد إيمانه وأن يخاف الله عز وجل من غائلة يعني عدم الصدق، وأن يخاف الله سبحانه وتعالى من انقلاب سوء العاقبة أو من سوء العاقبة في حالة عدم الصدق. ورب رجل يكون سيء القلب سيء السريرة والطوية فيبتلى والعياذ بالله، فيكتم شيئا فيشهر به والعياذ بالله على رؤوس الأشهاد في الدنيا وفي الآخرة. ف فبقدر الإمكان يا أخوان، وهذا باب عظيم من أبواب العز، بقدر الإمكان أن نتيقظ لقلوبنا وأن نتيقظ لعدونا ألا وهو الشيطان كيف يدخل إلى النفوس، كيف يدخل إلى النفوس. والقراءة في كتب أهل العلم، تلاوة القرآن أولا، والقراءة في التفسير، والقراءة في كتب أهل العلم وتراجم العلماء، وكيف رفع الله الصادقين، وكيف أعز الله سبحانه وتعالى أهل الصدق والإخلاص وأعلى شأنهم في الدنيا ويرجى أن يكونوا كذلك أيضا في الآخرة. متابعة هذه التراجم والاستفادة بما فيها حامل عظيم يحمل الشخص على الإخلاص والصدق، فإن الرجل يعتبر بالعظات ويعتبر بالمثلات التي حدثت قبله. فهناك أناس ما كانوا مخلصين وكان طلبهم للعلم مدخولا والعياذ بالله، كيف فضحوا وزلت أقدامهم في بدع ومحدثات ومقالات شنيعة وتنكر لهم القاصي والداني. وهناك أناس صدقوا مع الله عز وجل وكان طلبهم العلم غيرة على الحق ونصرة للحق، فكيف طوى الله، فكيف طوى الله أخطاءهم، وكيف يعني دفن الله سبحانه وتعالى عيوبهم عن أعين الخلق فلم يتسلطوا عليها ولم يشتغلوا بها، وإنما شغل الخلق بمحاسنهم ومناقبهم وما هم عليه من الخير الكثير. فقراءة مثل هذه التراجم تعين الشخص لا شك على الإتقان وعلى يعني تعينه على يعني صلاح الإيمان وصفاء النية، مما يحمله ذلك إن شاء الله تعالى على الصدق والتجرد والإنصاف وقول كلمة الحق، وأنه لا يخشى في الله لومة لائم، وأن يكون ميالا للحق حيثما كان، ويتمثل فيه صفات السلف رحمهم الله. فيقول هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في أداب طالب الحديث: ينبغي له، بل يجب عليه، لأن كلمة ينبغي يستحب، كلمة ينبغي يستحب، الجادة في كلمة ينبغي معنى الاستحباب، ولذلك ما يعني غير العبارة وقال الأمر ما مسألة ينبغي، أي أنه يستحب له أن يصلح نيته، ومعنى ذلك أنه لا إثم عليه إن لم يصلح، لا، فاستدرك وقال بل يجب عليه، مع أن كلمة ينبغي أيضا أحيانا تأتي في الوجوب، أحيانا تأتي في الوجوب في استعمال بعض الأئمة، وتأتي أيضا منفية في التحريم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للحسن: إن آل محمد لا ينبغي لنا شيء من الصدقة، أي يحرم علينا شيء من الصدقة. وأخرج الثمرة من فيه وهو يقول له: كخ كخ، إن آل محمد لا ينبغي لنا شيء من الصدقة أو من أوساخ الناس. فكلمة لا ينبغي هنا ليس معناها أنها لا يستحب لنا، بمعنى أنه مكروه، فمن فعله فيعني ليس عليه إثم ومن تركه فهو أولى، لا، لا ينبغي هنا بمعنى يحرم. فقال هنا الحافظ ابن كثير: ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، أي فيما يحاوله من الطلب والرحلة ومجالسة الشيوخ والأخذ عنهم، وأيضا الذهاب إلى العلماء والغربة والنزول بساحتهم إلى غير ذلك، فيما يحاوله من ذلك، ولا يكن قصده عرضا من الدنيا. فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، أي على من دخل طلب العلم وهو بقصد وهو يقصد عرضا من الدنيا، والله المستعان. وقال بعد ذلك: وليبادر، أي هذا الطالب، إلى سماع العالي في بلده. ذكر بعض العلم أشياء قبل أن يبدأ بالسماع، أن يكون عنده أيضا من أداب الطالب أن يكون عنده حرص، أن يكون عند الطالب حرص شديد وحرص بالغ في الاستفادة والحصول على الفائدة، لأن الرجل إذا ما كان عنده حرص معنى ذلك أنه ما عنده همة عالية، وإذا لم يكن عنده همة عالية فلن يستفيد من محدثي بلدي ولا من محدثي غيرها، لا من بلدي ولا من غيرها. فأن يكون عند الطالب حرص شديد على طلب العلم، وحيثما كانت الفائدة يتجشم لها الصعاب ولا يتجنب وعور الشعاب من أجل العثور على الفائدة. فحتى ذكر الحافظ السخاوي رحمه الله فتح المغيث قال: ومن أبلغ ما يحكى في ذلك أن المحدثين يوما كانوا عند يزيد بن هارون، عند يزيد بن هارون أبي خالد الواسطي، وكانوا قد ازدحموا عليه، ازدحموا على يزيد ازدحاما شديدا، حتى سقط صبي من هؤلاء الطلبة الذين يطلبون الحديث، سقط صبي تحت الأقدام، فصاح يزيد على الناس ورفع صوته: الصبي الصبي، أي احذروا احذروا ستقتلونه. فرجعوا عنه وقد وطأوه بالأقدام وقد خرجت حدقتاه، خرجت حدقتاه وهو يقول: زدنا يا أبا خالد، حدثنا يا أبا خالد. هذا الصبي وهو يقول: زدنا يا أبا خالد، كن يزيد بن هارون، حدثنا يا أبا خالد. فتعجب يزيد بن هارون من هذا الصبي على هذه الحالة، وهو يطلب الزيادة في الحديث ويطلب أن يحدثه. قال: هذا من أكثر ما يعني من أبلغ ما عرف من حرص المحدثين على الحديث. وذكروا أيضا أن بعضهم حدث بحديث فقال له التلميذ: لو كان من كتابك. فقام ليأتي بالكتاب، هو شرع في هذا الحديث، ما حدث به كاملا، ولكن قال: حدثنا فلان، وقام يحدث. فقال له التلميذ: لو كان من الكتاب أي لكان أحسن. فقام الشيخ نهض الشيخ ليأتي بالكتاب، فإذا بالتلميذ يجره من ثوبه ويقول: حدثنا أولا لعلي لا ألقاك بعد هذا، حدثنا بالحديث ثم هات الكتاب بعد ذلك. ممكن يخرج يأتي بالكتاب يموت وبعد ذلك يضيع الحديث عليه. هذا من حرص المحدث على الفائدة. وذكر أيضا أن بعضهم ذكر أن شعبة جاء إلى أحد المحدثين وكان المحدث مريضا، الشيخ كان مريضا، فقام شعبة يحاوله ويتكلم معه ويتلطف معه من أجل أن يحدثه، والشيخ يعتذر بأنه مريض، قال: أنا لا أستطيع، أنا كذا أنا كذا. فقال: أنا قد جئت من بلد بعيدة وكذا وكذا. المهم تلطف له حتى حدثه، فلما حدثه قال له شعبة: مت إذا شئت، الآن إذا أردت أن تموت فمت، فقد أخذت عنك الحديث. ذكروا هذا من باب يعني حرص المحدثين على الطلب ورغبتهم في أن يأخذوا الشيء عن الشيخ إذا وجدوه أو إذا يعني وصلوا إليه. وهذا لا شك الحرص، ولهذا الحرص لا شك حملهم إلى خير كثير وأوصلهم إلى خير كثير، فحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعوه. فالحرص في الطالب زاد عظيم، وكلما كان الطالب شعلة متقدة من النشاط والهمة والعزيمة، كلما كان هذا الطالب مما يبشر حاله بخير، فيحصل من العلوم في الزمن القصير ما لا يحصله غيره في الزمن الطويل. أما إذا كان الطالب بليد الذهن غافلا ويعني ليس بالحريص، مثل هذا كيف يتعلم؟ متى يستفيد العلم وهو ليس بالحريص؟ طالب العلم يجب عليه إذا أراد الطلب أن يكون حريصا، وإلا فلا يتعنى ولا يتعب نفسه. ويصدق عليه قول من قال: فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. لما كان طالب العلم عنده حرص فماذا ينتظر وماذا ينتظر منه؟ كذلك أيضا إذا كان طالب العلم حريصا على لقاء الشيوخ والأخذ عنهم، فليكن حريصا على الأخذ بمن يخشى فواته، على البدء بمن يخشى فواته. فعلى سبيل المثال قد يكون هناك شيخ مريض وأنت في بلدك مثلا، وعندك شيخ معمر في السن ومريض ويخشى أن يموت، ابدأ به خذ عنه. لماذا؟ لأنه إذا مات ستضطر أن تأخذ عنه نازلا، فيبدأ بهذا. والذي يغلب على ظنك أنه بخير وقد جاء، وكم من يعني مريض مات من، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. لكن جرت عادة الناس على أن الكبير في السن الذي به مرض الشيخوخة أن احتمال المرض عليه، احتمال الموت عليه أكثر من الآخر الشاب القوي أو بهذا المعنى. فيبدأ بمن يخاف أنه سيفوته، وهذا أيضا نوع من الحرص، ومع كونه حرصا فهو نوع من الذكاء، من الذكاء. كان الحفاظ ذكر أن الحافظ ابن حجر وكذلك الشغل ذكر عن نفسه أنه كان إذا نزل البلد يبدأ بالذي يخاف أنه سيفوته. ولذلك كان المحدث إذا رحل إلى التلميذ، إذا رحل إلى أحد المحدثين وقبل أن يدخل بلده أخبر بوفاته أو أخبر بأنه في مرض لا يستطيع أن يتكلم، كان يحزن ذلك حزنا شديدا، لأنهم سيضطرون إلى النزول عنه. فيقول الحافظ ابن كثير وليبادر إلى سماع العالي في بلده. أولا يبدأ بمحدثي بلده بمحدثي مصره أولا يأخذ عنه، ثم إذا أخذ عنهم بعد ذلك يرحل إلى المحدثين الذين هم بالخارج. وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، وهو الرحلة. وهو الرحلة، فالرحلة بالنسبة لأهل الحديث شعار معروف أن أهل الحديث هم الذين رحل. والرحلة كانت بالنسبة لأهل الحديث زادا يتزودون به العلم، فترى الرجل يرحل ويتحمل في رحلته المشاق الشديدة المشاقة الشديدة، ومع ذلك يجد ذلك عذبا زلالا، لأنه يستفيد حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مرت بنا الأبيات التي قالها الحسن بن أسلم الطوسي لما ذهب إلى عبد الله بن المبارك وأراد أن يأخذ عنه الحديث، فوجد أهل مرو قد ازدحموا على عبد الله بن المبارك، بل وغير أهل مرو ازدحموا على عبد الله بن المبارك، فحاول أن يدخل إليه ليأخذ عنه الحديث فلم يجد سبيلا، فأتى بأبيات قال: خلفت عرسي يوم السير باكية، يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في النوم لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وعرسي وإخواني رفضتهم، وسرت نحوك في تلك المفاذات، أخاف والله قطاع الطريق بها، وما أمنت بها من لدغ حياتي. سبحان الله سبحان الله، كيف كان أهل الحديث يتحملون هذه المشاق وهذه المخاوف وهذه الوحشة، ومع ذلك كانوا يستأنسون بكتابتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخاف والله قطاع الطريق بها، وما أمنت بها من لدغ حياتي، مستوفذات بها رقش مشوهة، أخاف صولتها في كل ساعاتي، اجلس لنا كل يوم ساعة بكرا إن خف ذاك وإلا بالعشيات. يعني إذا لم تستطع أن تحدثنا في أول النهار فحدثنا في آخر، ما نريد أن تجلس لنا دائما، ولكن اعطنا شيئا من الوقت، اجلس لنا كل يوم ساعة بكرا إن خف ذاك وإلا بالعشيات، يا أهل مر أعينونا بكفكم وعنا، وإلا رميناكم بأبياتي، لا تجرون فإنا معشر صبر وليس نرجو سوى رب السماوات. أي ما نريد من هذه الرحلة ولا من لقاء ابن المبارك أننا نقول ابن المبارك شيخنا أو غير ذلك، لا والله، إنما نريد من هذا رب السماوات، نريد بذلك وجه الله عز وجل. فالشاهد من هذا أن المحدثين قد رحلوا وقد أصابهم في سبيل ذلك الشيء العظيم. قالوا في أبي حاتم إنه بال الدم مرتين، بال الدم مرتين أو شرب البول مرتين في رحلته، وغيره كان يبول الدم من كثرة المشي، كان يبول الدم، وكانوا ينامون على البواري على الأرصفة، كانوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. أهل الحديث كانوا ينامون عند أبواب المحدثين ويصبرون على جفا بعض المحدثين، فما كل محدث هيأ نفسه أو نصب نفسه للتحديث. بعض المحدثين كان مشغولا بالقضاء، أو كان مشغولا بالوزارة، أو كان مشغولا بالغزو، أو كان مشغولا بالسعي على أهل دار أهل بيته ومن يعول، والمحدثون يأتوننا حدثنا حديث فلان حدثنا حديث فلان، فكان بعضهم يتضجر، وبعضهم يغلق بابه أمام المحدثين، وبعضهم يفعل ويفعل، كما ذكروا عن الأعمش الحكايات الكثيرة في تعسره في الرواية، وأنهم كيف كانوا يحتالون على الأعمش، كان الواحد منهم يعني يأخذه وهو أعمش يقوده في الجنازة، فإذا جاء به رجع به القائد يأخذه من طريق آخر غير الطريق الذي يسلكه الناس، فإذا أصبح في طريق موحش وحده يقول له: أتدري يا سليمان أين أنت؟ فيقول: أين أنا؟ يقول: أنت في مكان كذا، مكان مقفر وموحش ومخيف، ويقول له: وسأتركك في هذا المكان إلا أن تحدثني، إلا أن تحدثني. فالأعمش يحاول أن يتهرب منه، كان عسرا في الرواية ما يحدث، يحاول أن يتهرب منه فيأبى إلا أن يحدثه أو يتركه في هذا المكان، خاف الأعمش هو لا يرى وفي مكان مخيف فيخاف على نفسه فيحدثه بعض الأحاديث. ولا شك أن الأعمش كان يختار الأحاديث النازلة والأحاديث التي يعني ما يفرح بها المحدثون وغير ذلك. فإذا كان الذي التلميذ الذي معه ذكيا ويعرف العالي ويعرف هذا الحديث كله حديث غير هذا ائتني بحديث فلان هات لي من عوالي فلان هات لي من الحديث الفلاني وهكذا حتى يحدثه. فكان أحيانا الأعمش إذا رجع إلى داره فيقول ما حدثتك ليس بصحيح أي لا تفرح به فإنه ليس بصحيح. فكان يقول له لا فإن دينك وأمانتك يمنعانك أن تحدثنا عن رسول الله ما ليس بصحيح. هو الأعمش على ما فيه من عسر وشدة كان عنده دين وأمانة كان عنده دين وأمانة وضبط وإتقان. هذا الذي جعل المحدثين يصبرون على أحواله الشديدة. وقد ذكروا فيه حكايات كثيرة منها ما يصح ومنها ما لا يصح. فقد ذكروا عنه أنه كان المحدثون يجلسون عند بابه ويغلق الباب في وجوههم وكان اتخذ كلبا ينبح على المحدثين ليطردهم وما يحب أن يقف المحدثين عنده فلما مات الكلب قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الذي كان يعني يمنع عنه المحدثين الذين يضجرونه ويوجعون إلى غير ذلك. كذلك أيضا محمد بن جرير الطبري ومن معه جماعة يعني تعرضوا إلى حالة يعني غرق سفينة بهم ونجاهم الله سبحانه وتعالى وجاءوا إلى جزيرة ومرت بهم حالات كثيرة. ولو تنظر في حالات المحدثين ما ترى علماء الكلام ولا أهل الكلام حدث لهم هذه الأشياء. ترى أصحاب الفلسفة وأصحاب الجوهر والعرض والصفصفة ما حصل لهم هذه الأشياء. ولا ترى أيضا أصحاب الرأي الذين جلسوا ما معهم أحاديث ما بضاعتهم مش معهم أحاديث جلسوا يعملون بآرائهم وأفكارهم وأفهامهم. الذين اشتغلوا بالرأي ما ترهم رحلوا ولا احتاجوا إلى هذه الأشياء. أما أهل الحديث الذين لا يعملون إلا بالأثر ولا يحتاجون إلا بالأثر احتاجوا في كل باب وفي كل حكم إلى أن يأتوا بحديث مسند أو بأثر صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن أصحابه فمن هنا كانوا يرحلون. فالرحلة في أهل الحديث هي شعار أهل الحديث والحمد لله ما رحلت إلا هذه الطائفة في الأمة ولا اعتنت بالرحلة إلا أهل الحديث وهم الذين أسسوها. ومن بعدهم في العلوم سلك يعني سبيلهم من سلك فلهم المنة ولهم الفضل على هذه الأمة بما لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن قد يرحل الرجل وعنده غفلة ما يفهم المحدثين الذين يحتاج إليهم ولا يفهم الأجزاء التي يريد أن يسمعها. وقد يرحل الرجل وهو في بداية طلبه وهو لا يفهم ما يلقى عليه. ولذلك فالعلماء ينصحون يقولون إذا كتبت فقمش وإذا رويت ففتش. إذا رحلت إلى المحدثين فاكتب عنهم كل شيء إياك أن تقول لا هذا ضعيف لا آخذ عنه. فأنت في بداية أمرك ما تحسن أن تعرف الضعيف من غيرك فقد تقول هذا ضعيف لا آخذ عنه وتصد نفسك عن الأخذ عنه ثم بعد ذلك يتضح لك أن هذا الرجل كان على خير عظيم. ولكن لا يتضح لك ذلك إلا بعد أن مات الرجل أو بعد أن امتنع الرجل عن التحديث أو نحو ذلك. فالرجل العاقل في طلبه في بداية الطلب يأخذ ويكتب كل ما قابله لا ينتقي ولا ينتخب يكتب كل ما قابله ثم بعد ذلك إذا أراد أن يحدث وأن يروي فله بعد ذلك أن ينتقي. أما في زماننا فلو قلنا لك خذ عن كل أحد ربما تأخذ عن أهل البدع والضلالات وتدخل في بحر والعياذ بالله من الهوى ومن الضلالات ما تخرج منه. فأنت إذا أردت أن تأخذ فاسأل أهل السنة أخذ عن من. لكن إذا قال لك خذ عن فلان فخذ عنه كل ما يتكلم. إذا زكوا لك فلانا تزكية مطلقة فخذ عنه كل شيء. وإذا زكوه لك تزكية مقيدة خذ عنه في باب كذا ولا تأخذ عنه في باب كذا. فالباب الذي زكوه لك فيه خذ عنه كل شيء في الباب الذي زكوه فيه. أما الباب الذي لم يزكوه فيه فاحذر أن تأخذ عنه. وأهل السنة يحذرون منه في باب من الأبواب. فهذا لا بد منه وإلا لو قيل للطالب خذ وخذ عن كل أحد أخذ عن المبتدع وأخذ عن أهل الأهواء وأخذ عن الحزبيين وأخذ عن الماكرين الخبثاء وأخذ عن هذا وذاك وربما في النهاية والعياذ بالله ما ينتفع بعلمه بل لا يثبت قدمه على السنة أصلا. فإذا أراد الطالب أن يطلب يسأل أهل العلم. فإذا دلوه على رجل يسألهم يأخذ عنه كل شيء. فإن قالوا هو ثقة في كل شيء يأخذ عنه كل شيء. وإذا قالوا خذ منه كذا ولا تأخذ منه كذا فيقف عند قولهم. وبهذا نكون قد أخذنا بالآداب التي أرشدنا إليها السلف رحمة الله عليهم. هذا إن شاء الله، وبقية الآداب نتكلم عنها في درس لاحق إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإنه الكلام من آداب طالب الحليم. يقول الإمام القاضي أبو الكبير رحمه الله تعالى باختصار أبو الحليم: قالوا وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر الإيمان إسحاق يقول: يا أصحاب الحديث، أتلوا زكاة الحديث من كل أهل الحديث خمسة أحاديث. وقال عمرو بن قيس للملاهي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرات فمن هانه. وقال رفيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. نعم، في آداب طالب الحديث مر بنا أن على طالب الحديث أن يصحح نيته في الطلب، أن يكون صحيح النية في طلبه الحديث. وأمر النية أمر شاق، والموفق من وفقه الله. من أراد الله به خيرا ذل له نيته في طاعة الله، ومن كان غير ذلك فليبكي على نفسه. اي والله، من كان غير ذلك فليبكى على نفسه، انما يشهر بنفسه على رؤوس الاشهاد. فالامر عظيم، والحاجه الى الله ماسه في اصلاح النيه، وضعف النفس وقوه العدو القرين الشيطان قوه شرسه، ولا عاصم الا الله عز وجل، لا عاصم الا الله، ولا يمسك القلب مع ذلك إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا النية الصالحة الصادقة فيما نأتي ونذر. وتكلمنا أيضا من آداب طالب الحديث أن عليه أن يبادر بسماع الحديث عند شيوخ بلده أو مصره، فإذا أخذ عنهم بدأ في الرحلة، وهو يأخذ من شيوخ بلده. فأيضا يبدأ بالأهم فالأهم، ينظر إلى الشيخ الذي يحتمل أن يموت سريعا ويبدأ به كي لا يفوته. وكذلك أيضا إذا رحل فإنه عليه أيضا أن يبدأ بالأهم فالأهم. وذكر الحافظ السخاوي رحمه الله فتح المغيث بعض الآداب في الرحلة، فمن ذلك أنه يحذر طالب العلم أو طالب الحديث من إتيان الأمور المحرمة أو الممنوعة شرعا في رحلته، وكذلك أيضا أن يحذر من الأعمال التي تؤدي إلى تبرم الشيوخ وضجرهم منه. وضرب قصة أو حادثة من هذا الصنف، فذكر أن رجلا من المحدثين ذهب ليأخذ الحديث عن شعبة، فوجد شعبة قد أنهى المجلس ودخل داره، فسأل عن دار شعبة فدلوه عليها، فوجد الباب مفتوحا فدخل بدون استئذان، وجد الباب مفتوحا فدخل بدون استئذان. ثم دخل في داخل الدار يبحث عن شعبة، فوجد شعبة جالسا على البالوعة يقضي حاجته مثل ما يكون جالسا على الحمام. فقال: حدثني يا شعبة، وهو على هذه الحالة. فقال شعبة: تنحى حتى يعني أقضي شأني. قال: أنا رجل غريب وبعيد الدار، وحدثني. قال: كيف أحدثك وأنا على هذا الحال؟ قال: حدثني. وقف على باب الحمام له ويقول له: حدثني. وشعبة ممسك بذكره يستبرئ، فقال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا ربعي قال حدثنا أبو مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والله لا حدثتك غيره ولا حدثت جماعة أنت فيهم. فمثل هذا التصرف يحمل الرجل الطمع في السماع أو الطمع في أو الحرص على الفائدة فيقع في محظور شرعي لا، أنت تطلب العلم بأدب السنة، تطلب العلم وأنت تتأدب بأداب السنة، فلا تفعل شيئا يخالف، لأن هذا له صلة بالباب الذي نحن قرأناه الآن، العمل بالعلم. فإذا كنت أنت تعمل ضد ما تتعلم فما الفائدة من العلم؟ والرحلة في الحقيقة لها منافع كثيرة وفوائد كثيرة. فالرجل إذا رحل أو ذاكر أو جالس الناس فإنه يعرف ماذا عند الناس، ولا تعرف ما عندك إلا إذا جلست غيره. أنت لا تعرف ماذا عندك إلا إذا جلست غيره. فالعلم واسع، كما يقول الخطيب رحمه الله: العلم كالبحر متعذر كيله. هل واحد يعني يطمع منا أن يكيل البحر؟ ممكن أن يكيل ماء البحر؟ كذلك العلم متعذر كيله، وكالمعدن متعذر نيله، والمعادن متعذر أن تنالها جميعها. فلو عندك مثلا جبل من حديد أو جبل من ملح أو جبل كذا، متى يعني ينتهي هذا الجبل؟ الجبال التي من الملح منذ خلقها الله، والناس يأخذون منها، والجبال جبال، لا زالت الجبال هي الجبال. فالعلم كثير، العلم كثير، فلا تأخذ منه إلا ما ينفعك، ولا تأخذه إلا بالطريقة الصحيحة، تعمل به أو تتأدب بآداب السنة وأنت تطلب العلم. والباب أو الفصل الذي أو الأدب الذي ذكرناه في مجلسنا هذا وهو العمل بالعلم. الرجل إذا عمل بعلمه بورك له في علمه، كما يقول الإمام الثوري: العلم يهتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. فالذي يتعلم ولا يعمل، الذي يعلم أن هذا من السنة، أن هذا الحديث أخرجه فلان وصحابيه فلان ابن فلان وحالته الحديثية صحيح أو حسن، لكنه لا يعمل بذلك، ما فائدة هذا العلم؟ تفضل. ما فائدة هذا العلم؟ لا فائدة من ذلك. العلم يهتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. وكما سمعتم من قول وكيع: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. وهذا أيضا قول قاله شعبة: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، وكنا نستعين على الرحلة بالصوم. انظر كيف كان السلف وهم يرحلون لطلب الحديث، كانوا يستعينون على ذلك بالصيام. سبحان الله، همم عالية وعزائم قوية، عزائم تلين الجبال ولا تلين عزائم السلف. هذه الجبال الصم تلين وتنهار ولا تنهار عقيدة يعني همة السلف رحمة الله عليه. على الرحلة بالصوم، فيصومون ويرحلون، فيصومون ويرحلون. فالعمل بالعلم يا أخوان بركة، العمل بالعلم بركة العلم. وذكر عن ابن مسعود أنه قال: ما عمل أحد بعلم تعلمه إلا احتاج الناس إليه فيه. وهذا أيضا من ثمرة العمل بالعلم، أن الناس يحتاجون إليك. وإذا لم تعمل بعلمك لا يحتاج إليك، لا يحتاج الناس إليك إلا إذا عملت بعلمك. قال: ما عمل أحد بعلمه إلا احتاج الناس إليه فيه. فطلب العلم، فالعمل بالعلم يثبت العلم، يثبت العلم. وبراء لذمتك، فإنك علمت فيقال لك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأربعة الذين لا تزول أقدمهم، حتى في الرجل الذي لا يزول قدمه حتى يسأل عن أربع، وفيها عن علمه ماذا عمل به. فالعمل بالعلم لا سيما إن كان من الأمور الواجبة أمر واجب، أمر واجب عليك أن تعمل به. فإذا لم تعمل بالواجب فهذا فسق، وهذا مروق، وهذا تهتك وتفريط في أمر الله عز وجل. وفعل ذلك لا بركة فيه ولا في علمه، إذا كان فاسقا عاصيا. لا بركة فيه ولا في علمه. وشبيه الحال بأحبار اليهود الذين يعلمون ولا يعملون ويحرفون الكلمة عن مواضعه. والرجل إذا كان على هذا الحال يصل به الأمر والعياذ بالله إلى أمور سيئة، ربما ما يتعلم العلم إلا من أجل أن ينال وظيفة، ربما ما يتعلم العلم إلا من أجل أن ينال وظيفة. وبعض الناس العلم عنده وظيفة فقط، العلم عنده مجرد وظيفة، مجرد وظيفة، والخطب والصلاة بالناس والإمامة، لو أن يعني المعاش قل ربما ما صلى بالناس، نسأل الله السلام. وقد أخبرني أحد الإخوة أنه يعرف رجلا خطيبا، أنه يعرف رجلا خطيبا، وهذا الخطيب خطيب مسجد ليس متمسكا بالسنة ولا يبالي، بل ربما والعياذ بالله كان يشرب المسكرات، يشرب المسكرات وهو خطيب مسجد. حتى أخبرني أنه يعلم من خلال سيرة الرجل أنه يخطب بالناس يوم الجمعة وهو جنب، يخطب بالناس يوم الجمعة وهو على جناب. فلا شك أن هذا ممقوت مغضوب عليه والعياذ بالله، هذا مقيت. والرجل الذي ما يراقب الله سبحانه وتعالى. حتى أخبرني أنه يعلم من خلال سيرة الرجل أنه يخطب بالناس يوم الجمعة وهو جنب، يخطب بالناس يوم الجمعة وهو على جنابه. فلا شك أن هذا ممقوت مغضوب عليه والعياذ بالله، هذا مقيت. والرجل الذي ما يراقب الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين رب عز وجل، الله سبحانه وتعالى يكشف ستره ويهتك عرضه ويكشف أمره للناس عياذا بالله من الفتنة وسوء الخاتمة. فالعمل بالعلم براءة للذمة، هذا إذا كان في الأمور الواجبة فلا جدال في ذلك. وأكثر السلف وكلام السلف إنما يكون في الأمور النوافل، أما الأمور الواجبة لا إشكال في هذا، إنما كلام السلف في الأمور التي لا يجب عليك العمل بها، ولكن هدي طالب العلم ليس كغيره من الناس. فرق بين طالب العلم وبين غيره من الناس. فالإمام أحمد كان ينكر على بعض المحدثين الذين جاءوا وباتوا عنده ووجد ماء الوضوء كما هو، وضع لهم الماء في إناء فوجده الفجر كما هو، فقال طالب علم أو طالب حديث ليس له حظ من الليل، ليس له حظ من الليل. إذن السلف يتكلمون في الأمور النوافل، أما الفرائض فهذه تجب على طالب العلم وتجب على غير الطالب وتجب على العالم وعلى غير العالم، هذه أمور واجبة، هذه أمور واجبة، ما في يعني في هذا الأمر خيار أو رخصة لأحد أن يفعل ما أراد، لا. ولكن كلام السلف إنما هو في المسائل التي ليست متعينة على الرجل وهي في النوافل. يقول هنا قالوا، أي قال العلماء، وينبغي له أي لطالب الحديث أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال، ما يستطيع أن يفعله من فضائل الأعمال يفعله، من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث، الواردة في الأحاديث. وكان بشر بن الحارث الحافي يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث، من كل 200 حديث 5 أحاديث، يعني 2.5%، ربع العشر، من كل 200 حديث من النوافل أو من الفضائل، فضائل الأعمال افعلوا بخمس، تمسكوا بخمس منها. والمطلوب من طالب العلم أن يتمسك ما استطاع إلى ذلك سبيلا على أكبر قدر من إحياء الأعمال الصالحة. نعم أبو عبد الرحمن. فيعمل ما استطاع، ما استطاع من سنة النبي عليه الصلاة والسلام دون تحديد بربع العشر أو غير، دون تحديد بربع العشر أو غير. ويخشى على الرجل إن ترك النوافل وترك فضائل الأعمال شيئا فشيئا أن يترك الواجبات، وإذا ترك الواجبات والعياذ بالله يخشى عليه أن ينسلخ من الدين، فيكون له حظ من من من من الناس أو من الـ من الـ من أعداء الله الذين وصفهم الله بقوله فنبذوه وراء ظهورهم، فنبذوه وراء ظهورهم، يخشى أن يكون حظ من هذه الآية الذي يضيع الأعمال. وكما تعلمون من كلام الحافظ الذهبي في ترجمة مسعر بن كدام الهلالي في سير أعلام النبلاء، وتكلم على الناس الذين يشغلهم طلب الحديث عن النوافل، فقال طالب الحديث لابد أن يكون له حظ من النوافل، وإلا فهو كسلان مهين، وإلا فهو كسلان مهين. والمقصود أن تأخذ بحظك من الآداب، وليست النوافل مقتصرة على الصلاة والصيام فقط، الآداب في غض البصر، في الجوارح إلى غير ذلك، الآداب العامة والخاصة الظاهرة والخفية. حتى ذكروا عن الحسن البصري رحمه الله، كان الرجل يطلب الحديث فما يلبث أن يرى ذلك على سمعه وبصره وخشوعه وجوارحه. الرجل يطلب الحديث فما يلبث أن يرى أثر ذلك على جوارحه. فكانوا رحمهم الله إذا طلبوا العلم دخلوا معه العمل والأدب، أخذوا معه العمل والأدب. وقد عاب العلماء على من يطلب العلم بدون أدب، كما قال أيوب لتلامذته أو لأصحاب يوما وهم يطلبون منه أن يحدثهم، قال لأنتم بحاجة إلى قليل من الأدب أكثر من حاجتكم إلى كثير من العلم. وقال عبد الله بن المبارك طلبنا العلم فأصبنا منه، وطلبنا الأدب فوجدنا أهله وقد ماتوا. هذا عبد الله بن المبارك الذي ما نزلت خصلة خير من السماء إلا كان له منها نصيب، أو كانت في عبد الله بن المبارك جمعت فيه خصال الخير، كما ترجمه الحافظ ابن حجر، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، ومع ذلك يقول طلبنا الأدب وجدنا أهلها وقد ماتوا. فللأسف أنك ترى بعض طلبة العلم يزيد حظهم من العلم ويقل حظهم من الأدب، يزيد حظهم من الروايات والأخبار والمتون والمسائل الكلامية الفقهية النظرية، ولكنه ترى في الجهة الأخرى إذا نظرت إلى صلاته فلا تراه يصلي صلاة القوم، وإذا نظرت إلى مجلسه وإلى جلسائه وإلى أعماله وأقواله فتراه بعيدا عن القوم. السلف لهم هدي ولهم سمت ولهم طريقة، فالعمل بارك الله فيكم كما يقول حسن البصري كان الرجل يطلب الحديث فما يلبث أن يرى ذلك أو يرى أثر ذلك على خشوعه وجوارحه وسمعه وبصره. فلا بد من هذا أيها الإخوة، لا بد من هذا أن يعرف الإنسان أنت الآن من أهل الحديث وتسلك سبيلهم، فعليك أن تتشبه بهم وأن تتخلق بأخلاقهم، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاحه. ويقول هنا وقال عمرو بن قيس الملائي إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقال وكيع إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به، لأن الله سبحانه وتعالى يفتح قلبك ويشرح صدرك، وإذا شرح الله صدرك استفدت وحفظت العلوم. وأما جفاء الأحاديث وجفاء العلم وجفاء الآداب فإنها تسد على الرجل أبوابا كثيرة من أبواب الخير، نسأل الله العفو والعافية. طيب، هذه الجملة التي ذكرها الحافظ ابن كثير في أن طالب العلم لا يذجر شيخه بالإلحاح عليه في السماع أو في السؤال أو غير ذلك ولا يطيل عليه المجلس، قد ذكر قبلها الحافظ السخاوي عدة نصائح لطالب العلم وعدة آداب لطالب العلم قبل أن يجلس مع الشيخ أو أن يجر الشيخ في السؤال. فمن ذلك أنه ذكر إجلال الطالب للشيخ واحترامه وتوقيره لشيخه، فكما جاء في الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف لعلمنا حقه. فمسألة احترام العالم وإجلاله وتوقيره هذا أدب عظيم من آداب طلبة العلم ونصيحة عزيزة من العلماء للطلاب أن يلزموا هذا الخلق. وما رؤي رجل خالف هذا فأفلح، ما رؤي رجل خالف هذا فأفلح. فكان طلبة العلم يجلون مشايخهم ويوقرونهم، وأحيانا هذا التوقير يبلغ مبلغا عظيما حتى يهاب أحدهم أن يسأله، حتى يهاب الطالب أن يسأل شيخه فترة طويلة. فقد جاء عن ابن عباس كما عند البخاري ومسلم أنه قال: كنت أتهيب أن أسأل عمر سنة كاملة عن مسألة في نفسي هيبة منه أو هيبة له. وكذلك أيضا ذكروا أنهم كانوا في مجلس سعيد بن المسيب لا يسأله الواحد حتى يستأذن منه كأنه يستأذن على أمير، كأنه يستأذن على أمير. ربما تكون هذه الأشياء في نظرنا مثلا فيها شيء من المبالغة، لكن أحيانا الحاجة تستدعي هذا، وأضف إلى ذلك أيضا بعد استدعاء الحاجة لمثل هذا، أحيانا الطلبة يعني يجعلون الأمر على العكس. فإذا كان هذا الأمر مبالغا فيه فليكن البديل عند طلبة العلم الجانب الآخر الذي هو في الجهة الأخرى. لا، ممكن أن الإنسان لا يفعل هذا بهذا الحد، لكن لا يكون كالحال الذي هو عليه من التجرؤ ومن يعني كثرة الإلحاح وكثرة الأشياء التي ربما تجعل الشخص يعني ثقيلا على نفس الرجل. أحيانا أنا أرى بعض الطلبة أعرفهم، إذا رأني أخرج بسرعة يجري ورائي مشان يسأل سؤالا، مع أن أنا إيش الحامل لي أن أخرج وأترك درسا أو أخرج مثلا وأمشي مسرعا، ما هو إلا لشيء. فيقول يراني أمشي مسرعا فيشتد ورائي سعيا من أجل أن يسأل سؤال، عندي سؤال. فيكون ثقيلا على النفس، يكون ثقيلا على النفس عندما لا يقدر الظرف الذي يحمل الرجل على أشياء كثيرة. لو يفكر ما الذي حمله على كذا، إذن في أمر آخر، إذن السؤال يكون له وقت آخر. فاختيار الوقت للسؤال مهم، فإجلال العالم وهيبته تصل الأمر إلى أنه يضع السؤال في موضعه وفي وقته المناسب له. أما أن الأمر يكون على الجهة الأخرى يعني في المقابل الجهة الأخرى ما يكون أي شيء من آداب طلبة العلم، فهذا أمر معيب ومشين وعاقبة سيئة، ربما تؤدي في النهاية إلى أن الشخص يكون ثقيلا على نفس يعني شيخي أو أستاذي أو معلمه، فيحرم بسبب ذلك من أشياء كثيرة، ربما لو أنه ترك هذا السبيل كان له أفضل وأحسن. فحتى ذكر الحافظ يعني السخاوي في مثل هذا الباب آدابا كثيرة، ربما تكون هذه الآداب ليست متعينة، بل ربما لا تكون أيضا ليست مستحبة، كتقبيل يد الشيخ، وكذلك أيضا أن تمسك له بالركاب وأن تفعل له هذه أشياء قد تكون أيضا غير مستحبة. وليس هكذا يكون الأمر، ما يلزم من الإجلال تقبيل اليد، ولا يلزم من الإجلال أن تقوم له إذا أقبل، هذا ليس بلازم، السنة، هي المطلوبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل على أصحابه ولا يقومون له، وهو عندهم لو أمرهم أن يأتي الرجل بعنق أبيه أو برأس أبيه لأتى بها. فليس من مسألة الآداب أنه إذا دخل الشيخ أن تقوم له وأن تقبل يده وأن تأخذ بركابه، إلا إذا كان يحتاج إلى هذا، كأن يكون كبير السن وفي نزوله مثلا يحتاج إلى أن يعني الدابة لا تضطرب تحت تتحرك فيسقط فأن تمسك بها من أجل أن ينزل، هذا أمر آخر. أما يعني المبالغة في إظهار الإجلال هذا أيضا غير مطلوب وغير محمود. فطلبة العلم الحقيقة يعني حق المشايخ عليهم كبير، وكما يقول بعض العلماء يعني إجلال العالم من إجلال العلم، إجلال العالم من إجلال العلم، وخير من تصحب الشيوخ. وماذا وما هو حال العيش بعد الشيوخ؟ إذا كان الإنسان ما له ما في شيوخ في الأرض، كيف يعيش في الأرض؟ كيف العيش في هؤلاء الناس الذين يعني أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم ووفقهم لمثل هذا الشيء؟ علينا أن نجلهم وعلينا أن نوقرهم. ومعروف سلفا أن الإجلال ليس معناه أننا نقلدهم، ليس الإجلال معناه التقليد، لا. كذلك أيضا ليس يعني اتباع الدليل معناه الجفاء لهم، لا هذا ولا ذاك. وأيضا ينبغي لطالب العلم أن يستشير شيخه في أعماله ومشاريعه العلمية، أيضا ذكر هذا الحافظ السخاوي في أعماله ويعني ما ينوي أن يعمله. استشارة الشيوخ مفيدة، لأن الشيخ يدلك على الثغرة المفتوحة ويحتاج الناس إليها، ويدلك أيضا على ما فيه مسيس الحاجة وكثرة النفع. ورب رجل يستقل بمشورة نفسه فيشتغل في عمل فيبذل جهدا طويلا أو كبيرا ووقتا طويلا، ومع ذلك يعمل عملا لا يحتاج إليه فيه، لا يحتاج إليه فيه. أما الرجل إذا كان يعمل عملا يحتاج إليه فيه فتكثر أو تتداعى النفوس للنظر في كتابه، وربما يكون عنده أخطاء يناقشونه فيصححها ما دام حيا قبل أن يموت. لكن لو ألفت كتابا الحاجة إليه ليست ماسة، يبقى ما أحد ينظره، فإذا بقي ما أحد ينظره إن كان في خطأ تموت والخطأ هو هو. لكن إذا تكلمت في مسألة الناس يحتاجون إليها فتتوارد عليها الأنظار وتتوارد عليها الأذهان، فعند ذلك يعرفون خطأك وصوابك فينصحونك فتصحح ما دمت حيا، وما دام في العمر سعة فتستطيع أن تصحح. أما إذا مت ربما فمن الذي يصحح عنك؟ فتستشير أيضا شيخك فيدلك بخبرته على الثغرة المفتوحة والتي تحتاج من يسدها. وقد كان هكذا الشيوخ يفعلون، كان الواحد منهم يقول لو أن إنسانا فعل كذا، لو أن إنسان فعل كذا، فيأتي تلميذه أو من بعده فينشط لهذا الأمر. وإسحاق بن راهوية لما أشار على الإمام البخاري بجمع الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان ثمرة هذه المشورة وهذه النصيحة أن جمع صحيح البخاري الذي أصبح بعد كتاب الله أصح كتاب على وجه الأرض بهذه المشورة الطيبة المباركة النافعة. فاستشارة المشايخ هذا أيضا من آداب طلبة العلم، من آداب طلبة العلم أن أخذ الأمور عن الشيوخ. واستشارتك للشيوخ أيضا فيها تفصيل، فتستشير الشيخ فيما يحسن أن يشير عليك فيه. أما إذا كان الشيخ لا يحسن مسألة من المسائل حاجة أن تستشيره فيها. قد يكون الشيخ هذا ممن هو رجل صالح في نفسه ولا يصلح أن يستشار في شيء، فليس كل من كان شيخا كان تتعين المشورة أو الاستشارة له، لا. ولكن أنت تستشير الشيوخ، لكن ما هو لابد أن فلان ابن فلان تستشير من هو أهل العلم، تستشير أهل الفضل. لكن من كان منهم لا يحسن مسألة من المسائل فلا يتعين عليك، بل ربما يقبح أن تستشير في مسألة فيدلك إلى ما هو والعياذ بالله ما فيه الفتنة والفساد. فاستشارة الشيوخ بارك الله فيكم أيضا أدب من الأدب. هذه المسألة الجملة التي ذكرها الحافظ ابن كثير، عدم إضجار الشيخ بكثرة الأسئلة والإلحاح في السماع. بعض المحدثين كان إذا سمع من شيخه الحديث يقول في نفسي احتمال أنه لما كان يقرأ علي الحديث أنا ذهني شرد يمينا أو شمالا أو شرد ذهنه أيضا، فأنا أعرض عليه بعد السماع. أقول له يا شيخ إيش رأيك أعرض عليك؟ يقول له أعرض. فيقرأ التلميذ على الشيخ ثم يقول في نفسي أيضا محتمل حصل سهو مني أو منه، أطلب منه الإجازة يجيزني حتى يعني أتأكد من صحة السماع. هذا لا شك هذه مبالغة تؤدي إلى تضجر وتبرم الشيوخ من التلاميذ. ورب شيخ تأخذ منه هذا المجلس أو هذه المجالس ثم بعد ذلك لا يفتح لك بابه، لا يفتح لك بابه. طالب العلم محتاج إلى الشيخ، طالب العلم لا تقوم له قيمة إلا بالله ثم بالشيوخ. هم الذين يحفون ويمنعون وينصرون ويرشدون ويدافعون عنه، وهم الذين يعني يسدون عليه أبواب الفتن وأبواب الزيغ إلى غير ذلك، وهم الذين يتابعون أخبار أول بأول، فإذا وجدوا منه عوجاجا قوموه، وإذا وجدوا منه خطأ نصحوه، سبحان الله. ثم بعد ذلك قد يحتاج إلى أمور دنيوية فيحتاج إلى تزكية وإلى تعريف به إلى غير ذلك. صحيح، كيف يكون العيش بدون شيوخ؟ كيف يكون العيش بدون هؤلاء؟ فطلبة العلم حاجتهم إلى المشايخ أكثر من حاجتهم لآبائهم وأمهاتهم. وبعضهم كان يقول: فما آباؤنا بأمن منه، علينا اللائق قد مهدوا الحجورة. فعلى كل مثل هذا ما ينبغي أن تخسر ود هذا الشيخ. لماذا؟ من أجل أن يبقى خيره عندك وخيره قريبا منك. كذلك أيضا من الآداب التي ذكرها سخاوة رحمه الله عن بعض أهل العلم، ذكر أنك إذا جالست الشيخ وكلمته يقول تعتقد كماله، وهذه الكلمة عندي فيها نظر، يقول تعتقد كمال شيخك وتأخذ عنه، هذا غير صحيح. الكمال البشر لا يبلغون درجة الكمال، ولكن لك أن تعتقد أفضليته أو تعتقد فضله أو تعتقد مثلا نصرته للحق وما عنده من الخير، لا تجحده خيره ولا تنزله منزلة فوق منزلته ولا تنزله فوق منزلته، فإن هذا أيضا معيب. كما أنه من المعيب أن تجحده حقه، من المعيب أيضا أن تنزله فوق منزلته، لأنك إذا اعتقدت كماله وأنزلت فوق منزلته ربما تعصبت لقوله ورأيه، وإذا تعصبت لقوله ورأيه وقعت في المحظور، وقعت في المحظور. والأمر المعيب الذي هو معيب لا سيما في دعوتنا هو أمر التقليد بدون دليل، التقليد بدون دليل. فعلى كل حال لا أقول تعتقد كماله، ولكن توطن نفسك على إجلاله والاعتراف بفضله ومكانته التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياها. فإذا كان كذلك فإن هذا يحملك على أن تأخذ عنه العلم. أما إذا جلست شيخك وأنت تعتقد نقصه وتعتقد سفهه وطيشه وتعتقد أنه لا يصلح لكذا أو كذا، فكيف تستفيد منه العلم؟ الرجل إذا اعتقد أن هذا الشخص لا يأخذ عنه العلم، كيف يأخذ عنه العلم؟ ولذلك كان بعض السلف كما ذكر السخاوي إذا جاء عند شيخه يقول: اللهم استر عيب شيخي عني، واجعل بركة علمه قريبة مني. كان يدعو الله الرجل من السلف أن يستر عيوب شيخي عنه. لماذا؟ من أجل ألا يرى عيبه فينقص في قلبه، وإذا نقص في قلبه ربما ما استفاد من علمه. تصور هذا الفهم من الرجل القديم من رجال السلف، كيف كان هذا الفهم؟ اليوم يجلس عندك طلبة علم يتصيدون أخطاءك ويتربصون بك وينظرون إيش الزلة التي تزل فيها فيطيرون بها كل مطار، ويفرحون بالعثرة ويفرحون بالزلة. هؤلاء بعيدون عن العلم، هؤلاء أدعياء على العلم وبعيدون عنه. الأولون كان الواحد منهم يقول: اللهم لا تكشف عيب شيخي، اللهم استر عيب شيخي عني، من أجل ألا يرى عيبه فيقع في التقصير في حقه وإهماله وعدم إجلاله وتوقيره. وفي زماننا من يجلس قصده والعياذ بالله أن يعيب شيخه وأن يقف على عثرته وزلته، وهذا لا يبارك له في علمه. وكما يعني وإن طال العمر وإن يعني كان حلسا من أحلاس الحديث وهو على هذا الخلق لا يبارك له في علمه ولا ينتفع به والله المستعان. فلا نقول كما نقل السخاوي تعتقد كماله، ولكن لا نقع في الجهة الأخرى من هؤلاء الذين شغلوا أنفسهم والعياذ بالله بعيوب غيرهم ونسوا عيوب أنفسهم. وعلى سبيل المثال في زماننا هذا مثلا بعض طلبة علم جالسوا مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه والشيخ بن باز رحمه الله تعالى، قصدهم من أن هذه المجالسة أن يقال فلان درس على يد فلان، لكن يجلس عند الشيخ ويظن أنه لا يفقه الواقع ولا يعرف يعني أمراض الأمة وأمور السياسة الشرعية والمسائل المصيرية، ليس أهلا لأن يستفتى فيها ولا يؤخذ عنه من هذه المسائل، إنما هذه تؤخذ عن فلان أو فلان، هؤلاء ما ينتفعون، يجلس عند الشيخ ويراه ليس أهلا، وأنه يعني يفقه الواقع، وأنه يعني خذ منه مسائل كذا كذا، وأما المسائل الأخرى العظيمة لا تأخذها عنه. ولذلك رأينا كثيرا درسوا عند هؤلاء الشيوخ الأعلام ومع ذلك ما انتفعوا. قد رأينا كثيرا وجاءوا إلينا هنا في اليمن وما معهم فقط إلا فلان درس على فلان، فلان كان إذا دخل عند الشيخ فلان كان الشيخ الفلاني يقوم له، وكان الشيخ الفلاني يبجله ويقول يا شيخ فلان، ويناديه يقول يا شيخ فلان. سبحان الله، كم من رجل عنده علم ولكن أيضا ما يعرف أين يضع علمه، وكم من رجل جالس قوما كبارا ولكن ما انتفع بمجالستهم. فهل من جالس الشيخ ابن عثيمين أصبح هو الشيخ ابن عثيمين أو ماذا؟ من جالس الشيخ ابن باز أصبح سماحة الشيخ وشيخ الإسلام ابن باز؟ لا لا لا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. كل إنسان مجالسة الشيوخ صحيح فيها نفع عظيم وفيها خير لا يستغنى عن ذلك، لكن من اكتفى بمجرد المجالسة ليتخذ ذلك يعني سهما يصطاد به أو رمحا يصطاد به الفريسة ويقول أنا درست عند فلان أو عند فلان، فهذا يعتبر من أو يعد من الجهل، ويعد أيضا من تنقص المشايخ، أنك ما تأخذ من الشيخ إلا أن تنتمي إليه، والعلم والخير الذي عنده والآداب والأخلاق والسمت والسلوك والغير على العقيدة يعني المواقف الحميدة، كل هذه الأشياء ما نظرت إليها، ما نظرت إلا أنك تنسب إلى فلان أو فلان، هذا غير صحيح. فأقول مجالسة الشيوخ وعدم إدجارهم وعدم إدخال التضجر عليهم هذا من خلق طلبة العلم. وقد ذكر إسماعيل ابن بنت السدي قال جلست أو حضرت أنا وجماعة من المحدثين الكوفيين عند مالك بن أنس فأملى علينا 7 أحاديث، ثم قال من كان عنده دين فلينصرف. بعدما أسمعهم هذه الأحاديث 7 قال من كان عنده دين فلينصرف يقوم، أي ما خلاص ما أحدثكم بعد هذا. قال إسماعيل فقاموا وبقي جماعة أنا فيهم أنا منهم، فقال من كان عنده حياء فلينصرف. قال فقاموا وبقي جماعة أنا منهم، قال من كان عنده مروءة فلينصرف. قال فقاموا وبقي جماعة أنا منهم، قال يا غلمان، نادى العبيد الذين عنده أقفاءهم، أي اضربوا أقفاءهم جمع القفاء، أقفاءهم، فإنه لا بقي على من لا دين له ولا حياء له ولا مروءة عنده. أقفاءهم أي الزموا عليكم بأقفائهم اضربوهم. فمثل هذه المواقف من الإنسان يعني خلاص قال الشيخ إلى هنا إلى هنا. وكانت عادة بعض الشيوخ أنه يعني يعرف له علامة، الطلاب المجالسون لا يعرفون أن هنا انتهى الموقف. ذكروا عن إبراهيم النخعي أنه كان إذا أنهى المجلس مس أنفه، فإذا مس أنفه قاموا عنه. وذكروا عن الحسن البصري أنه كان يقول أو بهذا المعنى يشكر الله على هذه النعمة. والشيخ بن باز رحمة الله عليه كان من عادته كما رأيته أكثر من مرة يقول بركة بركة، إذا قال بركة معناها انقل من كتاب إلى كتاب، ففلان يحدث أو يقرأ عليه في باب يسمع فيتكلم فيقول بركة، فمعناها أن يغلق كتابه والثاني يقرأ وهكذا. فالذين يجالسون العلماء يعرفون من عادتهم أشياء خفية ما يعرفها الوافد ولا يعرفها الغريب ولا يعرفها الذي لا يلازمهم ولا يعرف المغفل الذي جالس عنده ولو جلس 2 أو 3 ما يعرفها، ولكن يعرفون هذا. كل هذا يعينهم على أنهم يتجنبوا مواطن يعني الغضب التي توقع الشيخ في الغضب عليه. هذا فيما ينبغي للتلميذ. أما ما ينبغي للعالم، أولا يعلم الناس لوجه الله، لا يريد منهم أن يخدموه ولا يريد منهم أن يقربوا له بعيدا ولا يريد منهم أن ينفعوه بشيء، يعلم الوجه الله عز وجل. وإذا كان هذا العالم يرى من خدمة طلابه له فتنة عليه فليمنعهم، فليزجرهم ويمنعهم من ذلك. فأحيانا تكون الخدمة فتنة، أحيانا تكون الخدمة فتنة والعياذ بالله. فالمسألة وإن كان هذا حق، وإن كان هذا حقا على الطالب، إلا أن أيضا العالم ينظر إلى قلبه وينظر ما تقول إليه هذه الأمور. هذا أيضا من آداب طالب العلم وآداب العالم في هذا الموضع. ما هو أن طالب العلم يفعل هذه الأشياء ولا يبال العالم بما يقع، لا، هذا غير صحيح. وأيضا مما ذكروا من آداب طالب العلم في هذا الموضع أنه لا يكون عنده حياء يمنعه عن السؤال، ولا يكون عنده هيبة تمنعه عن معرفة الحق. حتى قال بعضهم الهيبة مقرونة بالخيبة. إذا كان إنسان هيابا لا يتكلم، هيابا هيابا، يبقى دائما يعني خائبا. وقال بعضهم من رق وجهه رق علمه. من رق وجهه بمعنى أنه يستحي كثيرا، ما يحب أن يتكلم وكذا وكذا، يرق علمه ويقل، يرق علمه ويقل. فليس هذا هو الحياء الشرعي. الحياء الشرعي ما يمنعك عن معرفة الحق، الحياء الشرعي ما يمنعك عن معرفة الحق. تسأل بأدب، تسأل بإجلال وتوقير، تسأل إذا كان للسؤال حاجة، أما إذا لم يكن للسؤال حاجة تسكت. هذا هو الحياء. فليس معنى ذلك أن مثلا عندما يقول لك يعني الإنسان يمنعه الحياء، الحياء الذي هو عند الناس، أما الحياء الشرعي ما يمنعك من تعلم العلم. الحياء الشرعي ما يمنعك من تعلم العلم. كانت المرأة من الأنصار تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتسأله السؤال وتقول له إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غصن إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فلم يمنعهن الحياء من أن يعرفن الحكم الشرعي في المسألة أو في الأمر الذي تحتاجه المرأة. المقصود بارك الله فيكم هذه الأداب وهذه النصائح العظيمة التي أخذناها عن السلف، يعني حري أن نتمسك بها. فيقول حافظ ابن كثير قالوا ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. صحيح، إذا طال المجلس هذا يفكر في كذا وهذا يشغل بكذا وهذا وراءه كذا، ويكون للشيطان فيه نصيب. فالله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في مجالسنا، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، صالح الأعمال. وإلى هنا قبل الكلام على هذه الجملة التي سمعناها من كلام الحافظ ابن كثير، هنا سؤال يقول سمعنا منك مرة أن طالب العلم لا يلزم أن يكون طالبا إلا بالشيوخ، فالكتب تكون أيضا. وهنا قلت يعني على درسنا بالأمس لا تقوم لطالب العلم قيمة إلا بالله ثم بالشيخ، فهل هناك تعارض؟ لا، الجواب لا تعارض. فكلامي الأول أن طالب العلم الأصل أنه يتعلم على الشيوخ، لكن إن عجز ولم يجد شيخا يأخذ بيده فلا أقل من أن يجمع كتب أهل السنة ويقرأ المسألة فيها في كل كتاب، ثم يخرج بحصيلة هذا الاطلاع أو هذا النظر في هذه الكتب، ثم بعد ذلك إن تيسر له الاتصال بشيخ أو اللقاء به أو الزيارة له أو نحو ذلك، فيعرض عليه ما حصله من فوائد وما قابلته من إشكالات. هذا كلام قد تكلمت في أكثر من مرة بمثل هذا التفصيل، وقلت إن الرجل عندما يكتب إذا كان وحده يكتب الفوائد فيظن لا يظن أنها فوائد وعلى إثر ذلك لا يبالي بكتابتها أو تسجيلها، لا، قد تعدها أنت فائدة، وإذا عرضت على الشيخ يظهر لك أنها ليست بفائدة أو أنها منسوخة أو أن هناك ما هو أقوى منها أو هناك بحث آخر يعني يبين خطأ هذه الفائدة أو خطأ من ظن أنها فائدة وغير ذلك. وهذا أما عن الإشكالات التي تقابلك فهذا لا جدال في أنك تسجل هذا ثم تعرضه على أهل العلم. وذكرت أيضا أننا في هذا الزمان أمكن الاتصال بالمشايخ عبر الهاتف وتيسير المواصلات بفضل الله عز وجل، وكثرت أهل العلم وطلابه في كثير من الأماكن، فالحمد لله سبحانه وتعالى الأمر متيسر. لكن لو فرضنا أن أحدا ما تيسر له ذلك فهكذا يفعل، وليس معنى ذلك أنه معرض عن الشيوخ، لأنه ما أعرض عن الشيوخ إنما عجز عن الوصول إلى الشيوخ. أما الذي يجد فرصة الاستفادة من الشيوخ ويعرض عن ذلك مستقلا بنفسه مكتفيا بما عنده ولا يسجل فوائد ولا إشكالات، ويظن أن ما عنده فيه الكفاية وأنه لا حاجة إلى فلان ولا حاجة إلى فلان، فمن لم يلقى المشايخ لا يعرف ما عنده من العلم، من لم يلقى المشايخ ويذكرهم بالعلم لا يعرف ما عنده من العلم. فالعلم كما سمعتم من قبل، العلم كالبحر يتعذر كيله وكالمعادن يتعذر وكالمعدن يتعذر نيله أيضا، والمقصود أنه يعني يتعذر على الإتيان عليه من جميع جوانبه، فلا تعارض بين هذا وذاك أبدا، لا تعارض بين هذا وذاك. وأما ما سمعنا من كلام الحافظ ابن كثير وهو يتكلم على آداب طالب العلم، على آداب الطالب، وقد مر من الكلام في إجلال شيوخه وتوقيرهم إلى غير ذلك، قال: وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. يعني بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كتم شيئا من العلم ألجمه الله بلجام من نار، أو ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فكتمان العلم سبب لنسيانه، وكتمان العلم سبب لعدم الانتفاع بالشخص، ويعني بذل العلم أول الانتفاع، كما كان بعض السلف يقول هذا، يقول: يا طلبة العلم ابذلوا ما عندكم من العلم، فلعل المنية تعاجلكم فلا تبلغون ما تأملون، فلا تبلغون ما تأملون. فإذا يسر الله لك سبحانه وتعالى فرصة الإفادة لأخيك فأفده، فإن هذا من بركة العلم، فإن من بركة العلم نشره، وإن من بركة العلم بذله. والرجل إذا نشر العلم انتفع به وهو صغير، فإذا انتفع به وهو صغير ونشأ على السماحة والبذل والعطاء في العلم بورك له، بورك له. وبعضهم يقول: خيانة العلم أشد من خيانة المال، خيانة العلم أشد من خيانة المال، عندما تكتم العلم على أخيك فقد خنته. والذي يكتم العلم أقل أحواله أنه ليس ناصحا لأخيه، ليس ناصحا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت عندما تكتم العلم على أخيك، أنت هل نصحته؟ هل أنت ناصح لعامة المسلمين؟ لا شك أنك لست بناصح. أحسن أحواله على ما في هذا الحال من سوء وقبح أنه يكون كاذ، أنه لا يكون ناصحا. ولذلك يقول حافظ السخاوي: هذا الأمر يفعله كثيرا جهلة الطلبة الوضعاء، الوضيع من الطلاب غير الرفيع وغير الشريف النفس وغير النزيه، هذا الذي يفعل هذه الأشياء، الوضيع الذي فيه خبث ولؤم هو الذي يكتم العلم. ويقول الخطيب يعني في المنع من كتمان العلم: كيف يتأتى لك أنك لا تكتم العلم؟ قال: تعيره الكتاب، تعيره الكتاب إذا احتاج لذلك، خاصة إذا كان سماعه فيه، أو إذا لم يكن سماعه فيه لكن احتاج إلى ذلك مع قلة النسخ، مع قلة النسخ وعدم الانتشار تعيره. ويقول في هذا ابن راهويه وابن الصلاح: رأينا أقواما منعوا كتبهم فما أفلحوا ولا أنجحوا، فما أفلحوا ولا أنجحوا، الذين يمنعون كتبهم إذا احتيج إليها، قال: فما أفلحوا ولا أنجحوا. فقال أيضا: ومن عدم كتمان العلم أن تسمع لأخيك الحديث وأن تدله على الشيوخ وأن تخبره بروايتهم. ممكن أن تدل على الشيخ لكن تدل على أحاديث نازلة وأحاديث ما فيها الشيء الذي يطلبه هو، وهو لأنه غير خبير بمخارج الطرق وغير خبير بالأحاديث والروايات وما فيها من عال نفيس يتنافس من أجل فيه طلبة العلم، فهو مسكين ربما يقضي رحلته ويقضي غربته ويحصل أشياء يعني لا يكون لها ذاك الشرف. فإذا أنت تدله على هذا الشيء تقول اذهب إلى فلان وخذ منه حديث فلان واجلس إليه واسمع منه الكتاب الفلاني، وأنت تعلم أنك لست ناصحا له ولست فاعلا له ما تحب أن يفعل معك، فأنت لست بناصح وأنت كاتم على أخيك باب الخير. وهذا كما سمعتم من خلق اللئام الوضعاء من طلبة العلم الجهلة، من خلق اللئام الوضعاء الجهلة، كما يقول الحافظ السخاوي رحمه الله. وأمر بذل العلم يا أخوان، أنت ماذا تريد؟ أنت ماذا تريد من علمك؟ أتريد من علمك أن تخزنه في نفسك؟ أتريد من علمك أن تذكر به؟ أتريد من علمك ألا يتعلم الناس إلا منك؟ أم أنك تريد بطلبك للعلم الحفاظ على المطلوب لا يضيع، الحفاظ على العلم لا يندثر ولا ينسى؟ فإذا كان ذلك كذلك، إذا كان هذا القصد هو الذي حملك على طلب العلم، وهذا لا شك القصد الذي يعني شرع من أجل طلب العلم، الحفاظ على العلم لا ينسى وكذلك العمل بهذا العلم إلى غير ذلك، فإذا كان قصدك الحفاظ على العلم لا ينسى فانشره في الناس، إذا نسيته أنت ما نسيه غيرك، وإذا ضاع عندك أو ضاع منك ما ضاع عند غيرك. وكم من رجل يحدث بالحديث ثم ينساه ثم يحدثه تلميذه بهذا الحديث ويقول حدثني فلان عني، حدثني فلان عني، فلو كتم هذا الحديث ولم يحدث به لا ربما ضاع الحديث. لكن بعض أهل العلم يرى كتمان العلم أحيانا لمصلحة، كأن يكون الذي يطلب العلم منك ليس أهلا، ليس أهلا لهذا العلم، فأنت تبذل معه الوقت وتبذل معه الجهد ومع ذلك يضيع وقتك وجهدك ولا يستفيد من هذا الشيء، فيرى أن عدم تحديث مثل هذا الشخص أنه ليس كتمانا للعلم، ليس كتمانا للعلم. وبعضهم أيضا يرى أنه إذا كان طالب العلم يحمله العلم على العجب ويحمله العلم على الفخر ويقول لا تحدثه فإنك لا تعينه على الخير بهذا، فأنت تفسده، لأنه عندما يكون عنده شيء من هذا العلم فيتصدر للرئاسة وغير ذلك وربما فتنه هذا الأمر، لدرجة أن بعضهم قال إذا رأيت من هذا حال يحدث وأخطأ فلا ترد عليه، حتى إذا أخطأ لا ترد عليه. لماذا؟ قال لأنك تعطيه ما يعينه على العجب وهو ومع ذلك يعاديك، ردت عليه في الخطأ يعاديك لأنه متكبر، لأنه متكبر، إذا ردت عليه في الخطأ يعاديك، ويعني لا يكتفي بأنه يعاديك بل يأخذ العلم عنك ويزداد به فخرا ويزداد به عجبا وكبرا، فيأخذ العلم ويتكبر به ومع ذلك يعاديك وأنت الذي أفدته. هذا لا شك من الأخلاق الذميمة التي لا تليق بطالب العلم، ومن كان كذلك لا يوفق ولا يستفاد منه والله المستعان. فيقول وليفد غيره من الطلبة، سواء يفيدهم بالروايات أو بالشيوخ أو بالأحاديث العالية التي يتنافس فيها طلبة العلم، وفي زماننا هذا لأن أكثر هذه الأشياء الآن غير موجودة، يفيد إخوانه بالأبحاث العلمية الموجودة ويدلهم على الأماكن التي فيها أبحاث، وإن كان معه أبحاث في هذا يبذلها لإخوانه وينشرها لهم، بل ما كان بعض المحدثين يتودد إلى طلبة العلم من أجل أن يأخذوا عنه العلم، يتودد إليهم ويتقرب إليهم ويلاطفهم من أجل أن يأخذوا عنه العلم. وهذا الخلق الحميد يعني المحمود الذي يرجى لصاحبه الخير. قال ولا يكتم شيئا من العلم فقد جاء الزجر عن ذلك. وعندنا في الحاشية كلام يقول كلام العلامة أحمد شاكر تبليغ العلم واجب لا يجوز كتمانه، ولكنهم خصصوا ذلك بأهله وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره. بعد إخباره بالصواب. قال: وسئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب، فقال السائل: أما سمعت الأحاديث من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بالجام من النار؟ قال: اترك اللجام واذهب، فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني به. قل: ما عليك أنت من اللجام، خليه فقط، إذا جاء من يفقه ما أحدثه به وأنا أكتمه فبعد ذلك يلجمني الله سبحانه وتعالى بهذا اللجام. وقال بعضهم: تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك. فأي انظر في الطلبة ومن هو أهل لأن تحدثه، كما أنك تنظر في من أراد أن يصاهرك أو أن يتزوج عندك. هذا الذي يظهر لي من المراد بالحرم هنا، في من أراد عرضك يتزوج أختك أو بنتك، فأنت تتحرى لعرضك، فكذلك أيضا تحرى لعلمك، فلا تحدث من يكون العلم فتنة له. كذلك أيضا مما يجوز فيه كتمان العلم وقد يجب، إذا كنت تحدث الرجل بالعلم فيزداد به لجاجة، ويزداد به سفها وطيشا، فهذا لا ينتفع بالعلم، إنما يضره العلم. ولذلك أنكر جماعة من الصحابة على أنس رضي الله عنه عندما حدث الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير العسوف الظالم الجائر، وحدثه بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة واجتووا جوها، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في إبل الصدقة، فذهبوا في البرية، فلما شربوا من إبلها من ألبانها وأبوالها وصحوا قتلوا الراعي وارتدوا بعد إسلامهم وساقوا الإبل. فجاء القائف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو جاء الخبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأرسل القائف وهو الرجل الذي يعرف الأثر، فأرسل القائف وراءهم حتى ردوهم، فأتوا بهم فقطع النبي عليه الصلاة والسلام أيديهم وأرجلهم من خلاف، وألقاهم في حرة المدينة يستسقون فلا يسقون، حتى إن أحدهم كان يخرج لسانه ليلمس برد الثرى، أي برد التراب، من شدة الحر حتى ماتوا. فلما حدث أنس الحجاج بهذا الحديث أنكر الصحابة عليه، قال: الحجاج ظالم غشوم عسوف يفعل كل شيء من غير أحاديث ومن غير أدلة، الآن أنت عندما تخبره بهذا الحديث يقول: خلاص أنا لي دليل في ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا وفعل كذا. فالعلم النافع أن تحدث الرجل بما ينفعه، لا تحدثه بما يعينه على الشر ويعينه على المفسدة، وليس هذا كتمانا للعلم، كتمان العلم المصلحة جائز. كذلك أيضا حديث معاذ لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بفضل من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ومات على ذلك، قال: أخبر بها يا رسول الله؟ قال: لا تخبر، خشية أن يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأكل.